باب فرش الحروف سورة الأنعام وصحبة يسرى فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم تكن شاع وانجلى وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرفه الصلاة نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونقول انصبه في كسبه علا ولا الدار حذف اللام لقر ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبون كل خفيف أتى رحبا وطابة أولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاة وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما تستبين صحبة ذكروا ولا سبيل برفع خذ ويقضي بضم ثاء كن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفته واستهوته حمزة منثلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قل لا وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقي صلا وقف فيه كلولا ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا وخفف نونا قبل في الله مده بخلف أتى والحذف لم يك أولا وفي درجات النون مع يوسف سوى ووليت على الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتدح حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ماج والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا وتبدونها تخفون ما اعتجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم ارفع في صفا نفر وجاء علقصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر رن القاف حقا خرقوا ثقلهم جلا. سورة الأنعام يقول ايه يا عم الحاج؟ وصحبة يصرف من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قال لك اعمل ايه لصحبة اهي يصرف اهي فتح ضم يبقى افتح الضم وراءه بكسر يبقى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه مين؟ صحبة. صحبة دول هم مين؟ شعبة حمزة الكسائي. واللي يقرأ يصرف بعكس الترجمة مين؟ الباقي. سهلة ديت. بعد كده قال لك وذكر لم تكن ايه؟ عوانجل. ثم لم تكن ماشي؟ قال لك ذكر لم تكن شاعة ثم لم يكن يبقى ده مين؟ شاعة اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. خلاص؟ والباقي يقرأ ايه ده الباقي؟ يبقى ذكر لم يكن لم تكن تبقى لم يكن خلاص ثم لم يكن. جميل؟ والباقي يقرأ ايه؟ تكن. بعد كده قال لك وفتنتهم بالرفع عن دين كامل. فتنتهم ده ايه؟ مال ده اهي. قال لك فتنتهم بالرفع عن دين كامل قرأ فتنتهم اهي فتنتهم. قال لك بالرفع مين اللي قرأها بالرفع؟ اهي عن دين كامل. عن مين؟ حفص. ودين الدال ابن كثير وكامل ابن عام. يبقى انا عندي حفص ابن كثير ابن عامر يقرأوا بالرفع يقولوا ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم بالرفع. وطبعا هم بيقرأوا تكن بالايه؟ بالتاء التأنيث اهي. ثم لم تكن فتنتهم. يبقى انا عندي الكلمتين على بعض هم كم قراءة؟ هم ثلاثة. ثم لم تكن فتنتهم بالتأنيث أهي والرفع لعمدين إيه؟ كامل. وثم لم يكن فتنتهم طبعا إن فتنتهم لأن حمزة والكتاب يقرأها الاثنين بالإيه؟ بالنص. ويبقى عندي بقية القراء يقرأها بالإيه؟ بالتأنيث والإيه؟ والنصب اللي هما مين؟ ها؟ نافع أبو عمرو شعر صح؟ سهلة؟ يبقى ثم لم تكن فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم ثم لم يكن فتنتهم سهلة؟ كل اللي بيقول يكن بيقرأوا بالتذكير هنعرف في نفس الآية إن هم يقرأوا والله ربنا بالإيه؟ بالنصب. رجع بعد كده قال لك والله ربنا وبا ربنا بالنصب وبا ربنا بالنصب إلا أن قالوا والله ربنا بالنصب قال لك شرف والصلاة يقرأها إيه؟ ربنا. مين شرف اللي هو مين؟ حمزة أهي والكساء يقولوا إيه؟ والله ربنا وبا ربنا الباب بتاعت ربنا بالنصب لشرف إيه؟ والصلاة والصلاة. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي يقولوا ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين والباقي يقولوا إيه؟ ربنا سواء دول أو دول سهلة بعكس النصب الإيه؟ الجر. بعد كده يقولوا إيه؟ تكذب نصب الرفع فاز عليمه سهلة ولا عيد يا جماعة؟ ماشي. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين خلاص. قال لك نصب الرفع في نكذب فاز علمه فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. مين دول؟ قال لك فاز عليمه فاز اللي هو مين؟ حمزة حفص. فقالوا يا ليتنا نرد ونرد ولا نكذب والباقي قالوا ولا نكذب بآيات ربنا. قال لك وفي ونكون انصبه او في ونكون انصبه في كسبه علا ونكون قال لك ونكون صح من المؤمنين اهي اهي. مين اللي بيقراها بالنص؟ قال لك في كسبه علا في مين؟ حمزه بن عامر حفص. قال لك ده انا عندي حفص وحمزه متكررين يبقى انا عندي حمزه وحفص يقراوا بالموضوعين بالايه؟ بالنص. ويبقى عندي ابن عامر لوحده اهو ابن عامر يقرا ايه؟ ولا نكذبه ها بالرفع ونكون بالنص. يبقى انا عندي الايه فيها كم قراءه؟ ثلاثه. ابن عامر ولا نكذبه ونكون بالرفع والنص وحفص وحمزه بالنص في الموضعين ولا نكذب ونكون وبقيه القراء بالرفع في الايه؟ في الموضعين ولا نكذبه الى ايات ربنا ونكون من المؤمنين. اعد بعد كده ولا الدار حذف اللام الاخرى ابن عامر ولا الدار الآخرة خير خير أهي ولا الدار حذف اللام الأخرى على حذف اللام الآخر الثاني ولا يبقى أنا أحذف اللام ده إيه ولا دار أهي صح أحذف اللام الثانية لأن دي كانت مفتوحة يبقى أنا أحذف الإيه اللام الثانية المشددة خلاص ده مين ابن عامر. بعد كده قال لك ايه؟ والآخرة المرفوع بالخفض. اهي. يبقى ابن عامر يقول ايه؟ ولدار الآخرة خير مضاف ومضاف إليه. والباقي يقول ولدار الآخرة صفة وموصوف. ماشي؟ يبقى هنا الباقي بقية القراء وحول ابن عامر يقول ايه؟ ولدار الآخرة ولدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض كمل ابن عامر اقرأ ولا دار الآخرة والباقي ولا الدار الآخرة خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا عم علا لا يعقلون اللي هي أفلا لا يعقلون. وتحتها يعني سورة الايه؟ الأعراف. دي كده الأنعام والأعراف اللي بعدها والذين يمسكون خطابا. قرأها بالخطاب مين؟ عامة علا يقولوا ايه؟ أفلا تعقلون. مين عامة علا؟ نافع وابن عامر حفص. يقرأوا في الموضوعين بالايه؟ بالخطاب أفلا تعقلون. والباقي يقول ايه؟ أفلا يعقلون. طبعا ديت ولا الدار الآخرة غير ذلك أن تقول أفلا تعقلون. والثانية اللي بعدها قد نعلمه إنه لا يحزنهم بتاع سورة الأنعام. والثانية بعدها والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. بعد كده قال لك وقل في يوسف عامة ما يطالب. موضع سورة يوسف أفلا يعقلون حتى إذا استيأس. سورة يوسف من اللي بيقرأها بالخطاب قال لك عامة ما يطالب أفلا تعقلون. سورة يوسف اللي بيقرأها بالخطاب مين؟ عامة نيطلة. عامة اللي هو نافع وابن عامر والنون العاصم. يبقى أنا عندي موضع سورة يوسف يدخل معهم مين؟ شعب بالخطاب. والباقي بالغيب. بعد كده قال لك وياسين من أصل. أمال سورة ياسين أهي أفلا يعقلون ومن معمره نبكسه في الخلق أفلا يعقلون. سورة ياسين مين اللي بيقرأها بالخطاب؟ أفلا تعقلون. مين؟ مين؟ أصل مين؟ مين؟ ابن زكوان. يبقى أنا عندي نافع وابن زكوان في المواضع كلها يقرأوا بالخطاب. ده أربع مواضع. وهشام يقرأ ثلاث مواضع بالخطاب والموضع ده بالإيه؟ اللي هو بتاع سورة سورة ياسين بالغيب. وشعبة يقرأ موضع سورة ياسين بالخطاب. لا ابن زكوان أول تقول هشام. هشام فوق. يبقى هشام يقرأ الثلاث مواضع بالخطاب وموضع ياسين بالغيب. طب وشعبة يقرأ بالغيب معانا سورة هي سورة يوسف بالايه؟ بالخطاب. جميل. وحفص يقرأ الثلاث مواضع بالخطاب وموضع ياسين بالغيب. سهلة؟ والباقي يقرأ بالغيب. بعد كده ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا فإنهم لا يكذبونك فإنهم أهي فإنهم لا لا يكذبونك. قال لك الخفيف أتى رحبا لا يكذب أهي. قال لك بالتخفيف يعني هخفف التشديد فإنهم لا يكذبونك. مين أتى؟ رحبا نافع الكساء. طبعا واحد هيقول لي هنا وما جابش سيرة تسكين الكاف. بديت تفهم من قواعد اللغه ان الكاف هنا مفتوحه انا فكناها ما لما خفف حبك. ماشي. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. ده نافع والكساء اللي هو مين؟ اتى رحبا. والباقي يقرا بالتشديد يقولوا ايه؟ لا يكذبونك. عكس التشديد التثقيل. عكس التشديد التخفيف. بعد كده يقول ايه؟ أريت في الاستفهام لا عين راجع. أرأيت اللي هي رأيت فعل رأيت اللي قبل منه همزة الايه؟ الاستفهام. زي ايه؟ قل أرأيت أفرأيت الذي تولى أفرأيتم أفرأيت الذي تولى أفرأيتم ما تحرثون أرأيتكم أرأيت وإذا رأيت لا وإذا لا مش وإذا رأيت وإذا رأيت ثم رأيت مش معانا ليه؟ لأن أنا مش قبلها همزة إيه؟ الاستفهام. أرأيت في الاستفهام يبقى لازم تكون قبلها همزة الاستفهام. لكن أفرأيت الذي تولى مش أرأيت الذي يكذب بالدين. ما الهدية؟ قال لك لا عينا لا عينا يعني احذف من عين الفعل. عين الفعل هي الايه؟ الهمزة. احنا في الهمزة منين؟ كسائي اللي هو راجع. خلاص؟ يبقى الكسائي يحذف الهمزة بتاعة العين اللي هي عين الكلمة. لانه قال حذف الهمزة ممكن تختلط، فهو قال لك لا عين على عين الكلمة، احذف عين الكلمة منين؟ الكسائي. يقول ايه؟ قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أريتم، أريت الذي تولى، أفريتم ما تحرثون، أريت الذي يكذب بالدين، أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ماشي؟ طبعا بالإهمال أريت الذي ينهى، ماشي؟ يبقى أنا عندي الكساء في فعل رأيت وتصرفاته كلها اللام لها اللي هي مسبوقة بهمزة الاستفهام، يعني يحذف عين الفعل اللي هي الهمزة اللي في النص. بعد كده قال لك وعن نافع سهل، قرأ نافع عين الفعل بالايه؟ هسهل الهمزه ده. أفرأيت الذي تولى، ماشي؟ أرأيتم، أفرأيتم ما تحرثون، قل أرأيتكم، فلا. وبعد كده قال لك ايه؟ وكم مبدل جلى، قرأ نافع بالايه؟ بالتسهيل. قال لك وكم مبدل جلى، جلى ده اللي هو مين؟ ورش. قرأ بايه؟ ابدال الهمزه حرف مد. طبعا اما يبدل الهمزه حرف مد بعدها ساكن يبقى حكمها الايه؟ المد اللازم. قل ارى او قل رايتكم، افرايت الذي تولى، ارى الذي يكذب بالدين. يبقى انا عندي ورش له كم وجه؟ وجهين، التسهيل مع نافع والابدال لوحده. يبقى قانون ملوش الا الايه؟ التسهيل. والكسائي بالحذف والباقي بالاثبات. بعد كده من ايه؟ اذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا. اذا فتحت دي اللي هي ايه حتى؟ اذا فتحت حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. ياجوج حتى إذا فتحت ياجوج وياجوج وماجوج. بيقول إيه؟ بيقول لك إذا فتحت. فتحت دي في سورة إيه؟ الأنبياء. ها؟ وبعد كده قال لك وها هنا ديت اللي هي إيه؟ في الأنعام اللي هي بتقول إيه؟ حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خلاص؟ يبقى إذا فتحت شدد لشام من القراءة بالتشديد، الشام اللي هو ابن عامر. خلاص؟ اقراها بالإيه؟ بالتشديد. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. سهلة ديت؟ وها هنا فتحنا، يبقى دي سورة الإيه؟ الأنعام. وفي الأعراف ها؟ لفتحنا بركات، سورة الأعراف برضو ابن عامر يشددها لفتحنا عليه من بركات واقتربت ها ففتحنا أبواب السماء، سورة القمر، ماشي؟ يقول إيه؟ فتحنا أبواب السماء لفتحنا عليهم بركات ها فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أو يأجوج ومأجوج. بعد كده يقول إيه؟ خلاص يبقى إحنا عرفنا ابن عامر بيقرأ الكلمات دي كلها بالإيه؟ بالتشديد، يبقى الباقي بالإيه؟ بالتخفيف. فتحنا ولفتحنا وفتحت. طبعا فتحت هنا المقصود بها موضع الأنبياء، لأن فتحت بتاعة سورة الزمر لها كلام لوحدها في سورة بصورة ثانية أو سورة الزمر نفسها. خلاص؟ وبالغدوة الشامي بالضمها هنا. ولا تدري وتطل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في سورة الأنعام. ولا تطرد، لا ولا تطرد. والثانية سورة الكهف ايه؟ ها؟ ولا ايه؟ واصبر نفسك، واصبر نفسك، ايوه ايه؟ واصبر نفسك مع الذين غلبهم بالغداة والعشي. بيقول لك ايه؟ وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا، قال لك ايه؟ بال غدوة اهي بالغدوه هضم الايه الغين بالضم ها هنا وعن الف واو الحقل بالالف ايه واو وفي الكهف والصلاه. يبقى انا عندي ابن عامر يقرا الموضعين وموضع الانعام وموضع الكهف بدل الغبية يقراها ايه بالغدوه بالضم والواو بالغدوه والعشي وصف الناس كما لدينا نرى الضم بالغدوه والعشي والباقي يقرا بعكس الترجمه عكس الضم الايه الفاتح وعكس الواو انك وعن الف واو تتقلب على يبقى بدل الواو نرجعها لاصلها اللي هي الايه الالف. خلاص ده مين ابن عامر. بعد كده يقول ايه وان بفتح عم نصرا وبعد كم نما انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم كان بعده واصبح فانه غفور رحيم. قال لك وان بفتح عم نصرا انه من عمل منكم عم نصرا نقرأ انه بالايه بالفتح عم نصرا اللي هو مين نافع وابن عامر وعاصم. خلاص وبعد كم نما الكلمه اللي بعدها اللي بيفتحها مين كم نما فانه بالفتحه ايه كم نما ابن عامر وعاصم. استفيد ايه مين اللي بيتكرر هنا ابن عامر وعاصم. يبقى انا عندي ابن عامر وعاصم بالفتح في الموضوعين انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب بعده واصلح فانه غفور رحيم ونافع بتكرر في واحده بس موجود في واحده يبقى انه من عمل منكم سوءا فانه غفور رحيم. يبقى نافع واحده بالفتح الاولانيه والثانيه بالايه بالكاف وابن عامر وعاصم الاثنين بالفتح وباقي القراء اهي باقي القراء الاثنين بالايه بالكسر انه من عمل منكم فانه غفور رحيم. ابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي مفهومه؟ اعيد حاجه ثانيه؟ اظن دي سهله خالص يعني. وان بفتح عم نصرا وبعد كم نما يبقى الاولانيه بفتحها عم نصرا والثانيه كم نما. يبقى ابن عمرو وعاصم بتكرر في الاثنين يبقوا زي بعض انه انه فانه ونافع دي مره يبقى انه فانه والباقي انه فانه. بعد كده يقول ايه؟ تستبين صحبة ذكروا ولا تستبين صحبة ذكروا ولا ولي تستبين. قال لك صحبة يقرأها بالايه؟ بالتذكير وليتبين. دول مين صحبة؟ صحبة دول اللي هم مين؟ شعبة وحمزة والكساء يقولوا ايه؟ وليستبين بالتذكير ها؟ والباقي يقول ايه؟ ولتستبين بالايه؟ بالتأنيث. بعد كده قال لك سبيل برفع خذ يبقى سبيل اهي. قال لك بالرفع لمين؟ ها؟ خذ. يبقى انا عندي غير خذ يعملها بيقراها بالايه؟ بالنص. خذ ده غير خذ اللي هو مين؟ نافع. ما هو غير خذ اللي هو السبب على نافع اقرا بالايه؟ بالرفع. الرفع للسبعه ما عدا نافع. يبقى نافع يقرا بالايه؟ بالنص. بالنص. يبقى انا عندي نافع بيقرا قبلها كلمه يستبين يقرا بالتذكير ولا بالتأنيث؟ ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين بالنص والتأنيث لمين؟ لنافع. وصحبه بالتذكير والايه؟ والرفع. وليستبين سبيل المجرمين. ما احنا عندنا اللي بيقرا بالنص ده مين؟ نافع لانه غير ما عدا السبعه. وهو كان بيقرا بالايه؟ بالتأنيث يبقى نافع. ولتستبين بالتأنيث والنص حمزه والكساء والشعبه وليستبين وسبيل بالرفع وليستبين سبيل والباقي ولتستبين سبيل المجرمين بالتأنيث والايه؟ والرفع. سهله كده؟ الجدل يقول سبيل للمديني يعني سبيل سبيل بالرفع ما عدا المديني هو غير نافع يعني نافع ومضاعف. ويقضي بضم لكن ان الحكم الا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين يقضي الحق. قال لك ويقضي بضم ساكن هنا. الساكن اللي هو الايه؟ ها يبقى انا هضم الايه؟ القاف مع ضم الكسر. الكسر اللي هي الايه؟ الضاد اللي انا اهي. شدد يبقى انا احط شد على الايه؟ على الضاد. واهمله يعني شيل النقطه واحده واحده. ويقضي بضم ساكن اهو، هضم الساكن اهو مع ضم الكسر المكسور هضمه اهو. شدد احط على شد اهو، اهمله كان عليها نقطه، عملت فيها ايه؟ شدد شد ايه؟ شد ايه؟ مين اللي قرا كده؟ نعم دون الباس. نعم اللي هو مين؟ عاصم. ها؟ ابن كثير. نافع. يقص الحق من القضاء، اي يقول الحق. اما يقضي الحق من القضاء، يعني يقضي قضاء الله حق. خلاص؟ يبقى انا عندي نافع وابن كثير وعاصم بيقولوا ايه؟ يقص الحق، والباقي ها؟ يقضي الحق. سهلة؟ بعد كده قال لك وذكر مضجعا توفته واستهواته حمزة مرسلا. توفته اهي رسلنا، استهوته من الشياطين. من حمزة قرأ ازاي؟ بالتذكير. يبقى توفته تبقى ايه؟ توفاه واستهواه. حمزة يقرأها بالايه؟ بالتذكير. قال لك مضجعا، كلمة مضجعا دي لو ما كانش قالها كنا نفهمها من باب ايه؟ الفتح والإملاء بين اللفظين، لأنها من ذوات تصبح عند حمزة من ذوات الايه؟ الياء، ولكن هو قالها لك هنا عشان ما تنساش. زي ايه؟ وذكر فناداه وأرجعه شهيدا كده سورة آل عمران. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفيه رسلنا، توفيه رسلنا حمزة، كالذي استهواه الشياطين في الأرض حيران. سهلة؟ والباقي يقرا بالتأنيس، على التأنيس مفيش ألف فماهيش من باب خاص. مفهومة كده؟ أعيدها؟ توفاه واستواه حمزة منزلة. خلاص؟ بعد كده بيقول إيه؟ معا خفية في ضمه كسر شعبة تدعونه تضرعا وخفية. وخفية معا يعني موضعين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية اللي هي أنا عندي الأنعام أهي والأعراف. ما جاتش الا مرتين بس خفيه. قال لك في ضمه المضمون كسر شعبه تدعونه تضرعا وخفيه. يبقى انا هضم المكسور، هضم هحصل المضمون بس لمين؟ شعبه. يقول ايه؟ تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا. تدعونه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه مش وخيفه. الناس كتير بتقولها وخيفه، انت خيفه ما انت عكست الياء مكان الفاء، وده مش مطلوب. هو ايه؟ وخفيه. يبقى خفيه اكثر اكثر الضمه تبقى ايه؟ خفيه. بعد كده بيقول ايه؟ وانجيت للكوفيه انجى تحول. لئن تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجيتنا من هذا. أنجيت للكوفي ها يقراها أنجى لئن أنجانا من هذا. ده مين؟ الكوفيون. يعني على إنها فعل ماضي لئن أنجانا الله. أما أنجيتنا فهذا الخطاب، أنجانا من كوفيون ومن عاصم وحمزة والكسائي. لئن أنجانا من هذا، وطبعا ما تنساش الإيمان لمين؟ لحمزة. لئن أنجينا من هذا. خلاص؟ والباقي اقرا لان انجيتنا، ومفيش فيها اماله ولا تقليل لحد، لان مفيش فيها اي حاجه من ذات الله. يبقى وانجيت بالكوفي انجى، لان انجانا الكوفيون، والباقي يقول لان انجيتنا. سهله؟ بعد كده بيقول ايه؟ قل الله ينجيكم يثقل معهم، ومعهم دول هم مين؟ الكوفيون. يبقى انا الكلام عندي لسه على الكوفيون. زائد مين؟ هشام. قل يثقل معهم، يثقل معهم ايه؟ قل الله ينجيكم اهي. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. يبقى هشام والكوفيون يقرأوا ينجيكم بالايه؟ بالتثقيل. يبقى الباقي يقرأ بايه؟ بالتخفيف. قل الله ينجيكم يبقى انا عندي هشام الكوفيون يقول قول الله ينجيك. طب طب ليه قال قول الله ينجيكم؟ لان في قبلها ايه؟ قل من ينجيكم. قل من ينجيكم الاولانيه متفق بين القراء السبع على الايه؟ على التثقيل فيه. ولذلك قال قول الله ينجيكم اللي فيها قول الله، مش قل من ينجيكم اللي فيها لفظ الجلاله. اللي فيها لفظ الجلاله هي اللي فيها التثقيل لهشام الكوفيون والتخفيف لمين؟ الباقيين دي. لكن الاولانيه مش فيها مين؟ مش فيها خلاف للسبعه. طبعا هي فيها التخفيف ليعقوب، بس مش تعبانه. احنا بنقرا للسبعه خلاص. قل الله ينجيكم منها الكوفيون وهشام، والباقي قل الله ينجيكم منها سهله. بعد كده قال لك وشام ينسينك ثقال بين، مش كده؟ شام ابن عامر له كلام كتير في الصوره ده، مش كده؟ مش كده؟ واما وإما ينسينك أي الشاب اللي هو ابن عامر أهو يقرأ ينسينك بالإيه؟ بالتثقيل. ينسينك. وإما ينسينك الشيطان بالتثقيل لمين؟ ها؟ لابن عامر البري بالتخفيف. وشام ينسينك ثقلا. بعد كده يقول ايه؟ وحرف يرى كل النمل مزن صحبته. ركزوا دي عشان دي اللي احنا بنقول. وحرف يرى كل النمل. راى حرف يرى المقصود بها الايه؟ الحرفين بتوع كلمه راى. قال لك امل يعني اماله لمين؟ مزن صحبته. مزن اللي هو مين؟ مزكواه. ها؟ شعبة. ها؟ خلاص؟ يبقى أنا عندي راء حيث وقعت في القرآن الكريم، مين اللي بيميل الحرفين بتوعها؟ يعني حرفين، يعني الراء والهمزة، حرفين. ري إيه؟ كلا يعني في كلهم، أن المزن صحبة. خلاص؟ يبقى فيها إيه؟ ري إيه كوكبا، فلما جن عليه الليل ري إيه كوكبا. خلاص؟ حرف يلقى رأى كل الأمل مزن صحبة. خلاص؟ بعد كده قال لك وفي همزه حسن. يبقى اللي بيميل الهمزة بس رأي، بيميل الهمزة بس مين؟ حسن إمالة الهمزة. يبقى أنا عندي إمالة الراء والهمزة، ودي إمالة الهمزة لمين؟ أبو عمرو. خلاص؟ يبقى أنا عندي وفي همزه حسن، يبقى انا عند ابو عمرو بيميل الهمزه بس رأي. خلاص؟ وفي الرأي يجتلى بخلف، امال الرأي بخلف مين؟ السوسي. قول عشان ما نقعدش نلخبط هقول لكم حاجه. اي يجتلى في الاربع ابيات بتوع الرأي، اي للسوسي لوحده مش موجود. اي خلف للسوسي مش موجود. يعني اكيد عشان ما اشرحهاش واقعد الخبط. تشوف يجدل اي يقي اي حاجه فيها ياء في الاربع ابيات بتوع راء دهم للسوسي، ده مش من طريق الشاطبيه، فمش هنشرحها. خلاص؟ واقول لك ان في وجه تاني لاماله الراء فقط للسوسي بخل، وده مش من طريقنا فمش هناخده. يبقى الخلاصه ان انا عندي ايه؟ ابن زكوان وشعبه وحمزه الكتاب يقراوا باماله الراء والايه؟ والهم. وابو عمرو يقرا باماله الهم. خلاص؟ بعد كده قال لك وخلف فيهما مع مضمار مصيب. ركزوا في الحته دي عشان دي بتلخبط ناس كتير. فيهما خلف فيهما يعني في الراء والهمز. اهي. مع مضمار يعني لو فيها ضمير. مضمار يعني ضمير زي كلمه رآها. رآه. يبقى انا عندي اللي فيها مضمار يعني ضمير. يبقى انا عندي راء المجرده وراء اللي فيها ايه؟ ضمير. راء اللي متصل في الفاضل ضمير متصل. قال لك الخلف فيهما يعني اماله ها الراء والهمزه ها بخلف عنه مصيب اللي هو ابن زكوان. ايه الحته دي؟ قال له طب ما انت لسه قايل ابن زكوان بيميل قولا. قال لك لا، ابن زكوان يميل قولا واحدا في اي راء ما عدا اللي لازق فيها الضمير. يعني راء لو لزق فيها ضمير يبقى ابن زكوان له خلف، يا يميل الحرفين مع بعض يا يفتح الحرفين ايه؟ مع بعض. مفهومه ديت؟ سهله؟ يبقى انا عندي رآه او رآه استغنى يبقى كل وجهين قال لي ايه استغنى او رآه استغنى سهلة. طيب لو قلنا فلما رآها فلما رئيها او فلما رآها. طيب شعبه حمزه الكسائي الاماله في الراء والهمزه في كله سواء فيها ضمير او مفيش فيها ضمير. وابو عمرو الاماله في الهمزه فقط مفهومه. يبقى انا عرفت الحته دي بحيث التمييز ابن زكوان في اللي فيها ضمير بس اللي فيها ضمير ابن زكوان فيها الخلد ما فيهاش يبقى يرجع في الامال. قال لك وعن عثمان في الكل كل لا يعني كل ده هو فيه التقليل اهي اكتبها فيها اهو التقليل لمين؟ لورش عثمان ده اللي هو ورش عثمان بن سعيد روى عنه وقالوا عيسى ثم عثمان ورشه. يبقى في كل ده التقليل في الراء والهمزه لمين؟ لورش رئيه رئيها خلاص. يبقى انا عندي ابن تكوان وشبه حمزه الكتاب يجي مالك كله ما عدا ابن تكوان لو في ضمير يبقى فيه الخلف في الاثنين وورش التقليل في كله وابو عمرو إمالة الايه الراء إمالة الهمزه فقط في ايه؟ في راء في كله. بعد كده بيقول لك ايه؟ وقبل السكون الراء امل في صفا يد. طب لو وقعت راء بعدها حرف ساكن زي ايه؟ راء القمر بعدها ساكن اهي راء الشمس وراء المجرمون النار. اذا وقعت راء بعدها ساكن الحكم ايه؟ قال لك امل الراء فقط اماله الراء فقط وقبل السكون الراء امل في صفا يد في اللي هو مين؟ حمز شعبه يد بخلف كل اي ياء في الابيات دي اعتبرها مش موجوده. يبقى انا عندي لو وقع بعدها لو وقع راء بعدها ساكن يبقى الاماله في الراء فقط لمين؟ ها؟ لحمزه وشعبه. فلما رئ القمر بازغا فلما رئ الشمس بازغه ورئ المجرمون النار. قال لا امال الهمزه فين؟ قال لك لا ده دي حكم اذا في حاله لو وقع بعد راء ساكن. طب ابن زكوان لا يفتح لانه مش مذكور هنا خلاص. الكساني مش مذكور ولا ورش. يبقى في حاله لو راى وقع بعدها ساكن الاماله في الراء فقط لمين؟ لحمزه وشعبه في الراء فقط الهمزه لا. بعد كده قال لك وقل في الهمز خلف يقي صله. الشطر ده كله ان هو اماله الهمزه لو بعدها ساكن بخلف لشعبه وابن والسوسي مش من طريق الشطريه مش هلاقي خلاص. يبقى الخلاصه راء الاصل في امالتها مين؟ في الحرفين ابن زكوان وشعبه وحمزه والكسائي. لو جه بعدها ضمير يبقى ابن زكوان للخلف. لو جه بعدها ساكن يبقى الاماله في الراء فقط لشعبه وحمزه. طيب وراء والاماله في الهمزه فقط لمين؟ لابو عمرو. طبعا ابو عمرو مالوش فيه هنا امال لانه برضه مش مذكور من اللي بيبين. طيب سؤال لولبي اذا وقفت في موضع زي ده اهو زي راء اللي بعدها ايه؟ ساكن. طيب في موضع زي ده اهو لو وقفت على راء لو انا حبيت اقف على راء لا الكلام ده في حاله الايه؟ في حاله الوقت طبعا لان بعدها ساكن عشان تخلص من اتفاق الساكنين. طب لو حبيت اقف على راء دي زي راء القمر اقف على قال لك وقف فيه كلو لرجعها لقمة. يبقى راء اللي بعدها ساكن وحبيت اقف عليها ايه؟ ليا ايه؟ ارجع الكلمه لايه؟ لاصلها. يبقى راء ده في الوصل الاماله في الراء فقط لمين؟ لشعبه وحمزه. طب لو وقفت على راء ديت يبقى فيها الاماله لابن زكوان وشعبه وحمزه والكتائي واماله الهمزه فقط لابو عمرو والتقليل لوحش. سهله ديت؟ طب الكلام ده على راء المفرد المذكر الغار. طيب ونحو رأت يعني اللي زي رأت المؤنث بالفتح. رأيت اللي فيها الخطاب بالفتح. رأوا اللي فيها الجمع رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. كلام على رأى بس. أمال رأيت ورأيت ورأيت كل الكلام ده مش معانا. فتح الكل وقفا وموصلا لكل القراء. سهلة؟ بعد كده بقول إيه؟ وقف فنونا قبل في الله من له بخلف أتى. وخفف نونا قبل في الله. في الله ايه اللي قبل في الله؟ اتحاجوني في الله. الا خفف النون اللي قبل في الله ديت لمين؟ لمن له بخلف. قال اتحاجوني في الله بالتخفيف. هي اللي قبل في الله خفف لمين؟ لمن له بخلف. مد ومين؟ ابن ذكوان. ها؟ ولو بخلف اللام دي مين؟ هشام بخلف. يبقى انا عندي ابن ذكوان يخفف قولا واحدا وهشام له الوجهين بالتخفيف او التثقيف. بعد كده قال لك من له بخلف اتى. يبقى انا عندي كمان مين؟ يبقى انا عندي نافع وابن ذكوان بالتخفيف قولا واحد. تمام؟ يبقى انا عندي ابن ذكوان ونافع بالتخفيف قولا واحدا وهشام بالخلف. خلاص؟ قال اتحاجوني في الله وقد هداني. ده مين؟ ابن ذكوان ونافع قال واحدا وهشام بالخلف. والوجه الثاني اتحاجوني في الله بالتشديد لمين؟ الوجه الثاني لهشام وبقيه القراء. ماشي؟ والحذف لم يبقى ولا بقيه الباهت. اعيد حاجه دي. بعد كده يقول ايه؟ وفي درجات النون مع يوسف سوى. نرفع درجات من نشاء. قال لك درجات مرفع درجات من نشاء دي كانت مرتين هنا في الانعام ويوسف. نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم دي في الانعام. وفي الثانيه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال لك درجات النون هنا يعني التنوين. يبقى النون معناها هنا يعني ادون. ما هي التنوين عباره عن نون ساكنه. يبقى نرفع درجات ها من نشاء في الموضعين لمين؟ ها سواء اللي هما مين؟ نرفع درجات من نشاء في الموضعين. اي نرفع من نشاء درجات. بتبقى درجات هنا اعرابها تمييز. اي نرفع من نشاء ترفعه ايه؟ نرفع درجات. ده على قراءه الكوفيون. اما نرفع درجات من نشاء يبقى دي مفعول به. اي نرفع الدرجات نفسها. نرفع درجات من نشاء مضاف ومضاف اليه. يبقى اي نرفع الدرجات ذاتها. اما هنا على قراءه التنوين نرفع من نشاء الرفع للاشخاص نرفعهم ايه؟ درجات. خلاص؟ يبقى هنا بالتنوين للكوفيون وغير التنوين بالايه؟ بدرك التنوين في الموضعين. خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ هو ليس على الحرفان حرك مثقلا او هو ليس على الحرفان حرك مثقلا مش كده ولا انا غلطان؟ هو ليس على الحرفان الياتع دي جت مرتين ها؟ اسماعيل وليسع ويونس صح؟ واسماعيل وليسع ها؟ وذا الكيف صح؟ سلطان باين مش كده؟ الحرفين الموضعين يا كاتشم ولا موضعين اثنين؟ حرك مثقلة اهي. هحرك مثقلة اهي. هحرك الايه؟ اللام اول حرف. وسكن اسكن الحرف اللي بعد الايه؟ اللي بعد اللام. ما هو هحرك اول واحد الاولاني كان ساكن احركه بالتثقيل. ها؟ والثاني هسكنه. جميل؟ قال لك لمين؟ شفاء. شفاء اللي هما مين؟ حمزه والكساء. يقول له ايه؟ واسماعيل والليسع ويونس ولوطا. والليسع خلاص؟ واسماعيل والليسع او الكساء بتقول ايه؟ واسماعيل والليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. والليسع والباقي وليسع. خلاص؟ واسماعيل وليسع ويونس وابن حمزه والكسائي يقولوا ايه؟ وليسع. خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ واقتدح حذف هذه شفاء فبهداهم قل فبهداه مقتده قل لا. طبعا الكلام ده في حالة الوصل. فبهداه مقتده قال لك احذف الايه؟ الهاء. لمين شفاء؟ لهم مين؟ حمزة والكساء يقولوا ايه؟ فبهداه مقتدي قل لا اسألكم. فبهداه مقتدي قل لا. احذف الهاء لحمزة والكساء في حالة الايه؟ الكلام ده في حالة الوصف. ماشي؟ واقتدي حذفها ايه شفاء؟ وبعد كده قال لك ايه؟ وبالتحريك بالكسر فبهداهم التحريك بالكسر لمين؟ كفر اللي هو مين؟ ابن عامر. خلاص؟ فبهداهم مقتديه قل لا. هحرك الهاء بالكسر، يبقى انا عندي حمزه والكسائي يحذفوا الهاء خالص في الوسط، وابن عامر يعملها يعمل فيها ايه؟ يحركها بالكسر. طبعا الباقي كان دي هاء اثبات يحركوها بيسكنوها وصل وقفا. فبهداه مقتده قل لا. خلاص؟ يبقى انا عندي فيها كام قراءه دلوقتي؟ ثلاث. فبهداه مقتده قل لا بالتسكين مع الاثبات او الحذف لحمزه الكسائي او التحريف بالكسر لمين؟ لابن عامر. بعد كده قال لك ومد بخلف ما جاء. حمدت الهاء فبهداه مقتده قل لا. يبقى حمد يعني صله لماذا اللي هو مين؟ ابن زكوان. طبعا بايه؟ بخلف. عموما الخلف ده مش من طريق الشاطبي ضعيف، من طريق الشاطبي. فيبقى اللي هو فيها المد في الصله فقط لابن زكوان. خلاص؟ ومد بخلف ما جاء، يعني عايز اقول لك ان الوجهين لابن زكوان، يبقى انا عندي هشام له وجه واحد. فبهداه مقتده قل لا، يعني الكسر من غير ايه؟ صله. وقال لك ومد بخلف ما جاء، فابن زكوان له الصله وعدم الصله. فبهداه مقتده قل لا زي هشام، والوجه الثاني فبهداه مقتده قل لا، صله حركتين. والخلف مش من طريق الشاطبيه، والمقرون من طريق الشاطبيه هو الصله فقط. يبقى انا شد ابن عامر هو كان لها مين؟ هشام. يبقى انا عندي في اربع قراءات. فبهداه مقتده قل ده ابن زكوان. فبهداه مقتده قل هشام. فبهداه مقتده قل بقيت القراء ما عدا حمزه والكسائي، وحمزه والكسائي فبهداه مقتده قل لا. سهله؟ ماشي؟ بعد كده بيقول ايه؟ والكل واقف باسكانه يزكو عابرا ومدارا. عشان كده قلت لك الكلام ده حتى الايه؟ الوقف. طب حتى الوقف ايه؟ كل القراء يقفوا باسكان الايه؟ يبقى حمزه والكسائي يثبتوها في حاله الايه؟ الوقف. والكل واقف باسكانه، الكلام على الايه؟ على الهاء. صح؟ يزكو عبيرا ومندلا. بعد كده يقول ايه؟ وتخفونها تخفونه ما تجعلونه، وتخفون ما تجعلونه على غيبه حقا. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونه قال لك ايه؟ غيب. يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. على رغم ان قراها بالغيب حقا، حقا دول اللي هم مين؟ ابو عمرو وابن كثير. اقراوا ثلاث كلمات بالغيب. يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. والباقي اقرا بالايه؟ بالخطاب. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. بعد كده قال لك ايه؟ وينذر صندلا. صندلا دي مطلقه اهي. وينذر صندلا. وهذا كتاب انزلناه وراءك صدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى. قراها صندلا اللي هو صندلا اللي هو مين؟ اللي هو شعب. صح؟ اقراها بالايه؟ بالياء. بالغيب او على الاطلاق. وينذر صندل ولينذر ام القرى. دي من انفرادات شعب. والباقي يقولها ايه؟ ولتنذر ام القرى بالايه؟ بالخضار. سهله؟ بعد كده بيقول ايه؟ وبينكم مرفع في صفا نفر لقد تقطع بينكم وضل عن قالت بينكم ذكرها بالرفع المين لقد تقطع بينكم لمين بالرفع في صفا نفرين حمزة شعبة ابن كثير أبو عمرو ابن عمرو لقد تقطع بينكم بينكم هنا أي أوصالكم يعني فاعل فعل وفاعل لقد والباقي يقول لقد تقطع بينكم على أنها ظرف مكان أي فيما بينكم يعني لقد تقطع بينكم من المكره بالنصب بقى نافع ها حفص لقد تقطع بينكم بالايه بالنصب خلاص والباقي ايه بالرفع لقد تقطع بينكم خلاص وضل عنه يقول بعد كده بقى ايه وجاعل اقصر فارق الاصباح وجاء عل الليل مكنا قال لك ايه وجاعل اقصر يعني احذف المد بعد كده يقول ايه فتح الكسر والرفع فتح الكسر والرفع هقصر يعني احذف المد وفتح الكسر يعني هفتح العين والرفع هفتح اللام خلاص يبقى يقرأه جاعله يقرأه ايه جعل مين ثم لدل هم مين الكوفيون اللي هو مين عاصم حمزة الكساء صح يبقى جاعل اقصر هحذف المد وفتح الكسر والرفع ثم لا وجعل وعنهم اي عن برضو ثم لا بنصب الايه فالق الاصباح وجعل الليل سكن على ان فعله فاعل مفعول به وجعل الله الليل سكن خلاص دي مين الكوفيون وجعل الليل طيب بقيه الكوفيون اللي غير الكوفيون هم اهل سبا وابن عامر يقولوا ايه وجاعل الليل على وزن فالق الاصباح وجاعل الليل اسم فاعل اسم فاعل مضاف ومضاف اليه وجاعل الليل الليل هنا مضاف اليه وجاعل على وزن ايه فالق الاصباح وجاعل الليل سكن سهله والباقي يقول ايه وجعل وجعل الليل سكن خلاص سهله من عند الكوفيون ولا جعل الليل وغيره يقول وجاعل الليل يقول بعد كده ياتي دي واكسر بمستقر القاف حقا وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قال لك واكسر بمستقر القاف اكسر القاف بتاعت ايه مستقر فمستقر فمستقر لمين حقا اللي هو مين ابن كثير طبعا يقولوا ايه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فمستقر هنا اللي هو إيه من اسم الفاعل فمستقر ابن كثير أبو عمرو الحق ومستقر واكسر ومستقر القاف حقا صح يقول إيه فمستقر ومستودع ده ابن كثير أبو عمرو الباقي يقول إيه بالفتح فمستقر ومستودع لأنها اسم إيه مفعول بعد يقول إيه خرقوا سهلة ومستقر ديت خرقوا ثقلهم جلا وجعلوا له بتقول ايه وجعلوا الآية بتقول ايه وجعلوا له شياطين الإنس وخلقهم وخرقوا له بنين ألا خرقوا ثقلهم جلا قرأ نافع جلا اللي هو مين نافع خرقوا بالتشريق وخرقوا له بنين وبنات خلاص يقول ايه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم والباقي اقراها بالتخفيف يبقى نافع خرقوا ثقلهم جل نافع بالتثقيل والباقي بالايه بالتخفيف بعد كده يقول ايه خلاص؟ طيب ماشي، سبحان الله.